لكن شخص مجرد يدخل الساحر يقول لك عابد للطاغوت، هذا الموجود اليوم، مع انه الطاغوت بالنص، انا مش اتكلم لك على انسان خرج مسمى الطاغوت في بعض الناس او في بعض الاصناف من خلال رؤوسه خمسه، لا، هذا انسان عنده اثر وقرأ في اثار السلف انه السحر طاغوت، ومع ذلك هذه التعاملات كلها ليست كفرا باطلاقها.